الآن حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يسميه أهل العلم بالحديث المدهش، مما فيه من الدهشة. أين نجد الحفظ في سورة الكهف؟ أصحاب الكهف هم عبارة عن فتية، غلمان، شباب صغار، أعمارهم تتراوح يعني كلهم دون العشرين، كانوا على دين وعلى طاعة، وكان هناك حاكم في بلدتهم يؤذي الناس، خاصة إذا رأى الناس الذين يتجهون إلى الله عز وجل. فاجتمعوا فيما بينهم، ماذا نعمل؟ قالوا خلونا نذهب إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ننشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، نرجو من الله إن الله تعالى يجعل لنا فرج مما نحن فيه. فلما دخلوا إلى الكهف ما كان يخطر في بالهم أن الفرج أن يناموا 300 سنة. شوف العجب، يعني هم كانوا يتوقعون يمكن يجي أحد يساعدهم، مثلا يجدون قافلة يركبونها ويرحلون من هذه البلدة، يعني كل شيء خطر في بالهم إلا أن يموتوا. هذه موتة ترى، 3 قرون، 3 قرون وهم أموات، موتة صغرى صحيح، لكن 300 سنة و9 سنوات بعد زيادة وهم في هذا الكهف. المهم لما قاموا من النوم، وهذا الشاهد، يوم قاموا من النوم يا إخوان ماذا كان الحوار الذي دار بينهم؟ ابعثوا أحدكم، قالوا لبثنا يوما أو إيش؟ أو بعض يوم، يمكن شكلنا نمنا وطولنا، يمكن يوم ولا نص يوم ولا هذا. الآن هم ظنوا أنهم ناموا هذه النومة بس، ولذلك قالوا فيما بينهم ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، انتبهوا لا أحد عنكم، جيبوا لنا أكل وتعالوا بس لا أحد يشوفكم. ما الشاهد هنا؟ إن الناس ما تغيرت أشكالها، صح ولا لا؟ عرفوا بعض على طول. أنا أسألك سؤال، هل لو أنت جلست 10 سنين مثلا ما حلقت شعرك، ما الذي سيحدث؟ شنباتك إلى ركبك بتصير، صح ولا لا؟ وشعرك جدايد، وظافرك وين بتوصل؟ صحيح ولا لا؟ وجلدك هل بيتحمل 10 سنين وهو نايم على الأرض؟ لو تقعد لك شهر الحين على الأرض ما تقلبت تسلخ جلدك. فإذا هذا هو الشاهد، إنهم ما تغيروا أبدا، يعني تعطلت كل السنن عندما أراد الله أن يحفظهم. إذا حفظك الله تعطل كل شيء، كل ما يمكن أن يكون طبيعي يتعطل. لماذا؟ لأن الله إذا أراد أن يجعل لك مخرج فإنه يرزقك من حيث لا تحتسب. وهذا اللي حصل، وهذا هو الشاهد من القصة. لازم تؤمن من قصة أصحاب الكهف أن الله تعالى إذا تولاك والله لتقف كل السنن من أجل أن يتم الأمر الذي تريده. يعني مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما الله عز وجل قال له واجه فرعون، ماذا قال؟ هو بشر يخاف، قال إني أخاف أن يفرط علينا أو إيش؟ أو أن يطغى. وش قال له الله؟ لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، لا تخاف، رح استوكل على الله، يلا خلاص. الآن هو استند على من؟ على قوي، وعلم أن الله لن يخذله، فواجه فرعون في كل المواقف، واجه السحرة وواجه فرعون الطاغية وخرج ببني إسرائيل، ولما جاء القمل والضفادع والدم كلها كان ينتصر فيها. ليه؟ واثق بالله أن الله سيجعل له مخرج من كل ضيق يمر فيه. فلما اشتد الكرب اشتد الكرب اشتد الكرب، متى؟ لما خرج ببني إسرائيل وخلفه فرعون الذي انطلق في المدائن حاشرين يجمع الجيش، جمع 600,000، عشان يقتل موسى ومن معه من بني إسرائيل المستضعفين، يقف أمام البحر. هذا فرعون وغبار جيشه يملأ عنان السماء، والناس حوله يبكون حول موسى، إنا لمدركون. يعني أنا ودي تخيلون المنظر يا جماعة، موسى واقف والبزران والحريم واللي يصيح واللي يبكي، وأهلكتنا يا فرعون يا موسى، لو حنا في بيوتنا ما حد قالنا شيء، والآن هذا يعني ضغط نفسي رهيب، وهو واثق أبد، قال لا تخاف إني معكم وأسمع ورا، والله ما يتركني، والله ما يخذلني. ضاقت ضاقت ضاقت ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، اضرب بعصاك البحر. نفس العصا هذه كان يضرب يهوش فيها على غنمه صح، وكان يضرب فيها الأرض، ما كان لها أثر، لكن هنا تختلف. اضرب، هل كان يخطر في بال موسى عليه الصلاة والسلام أن البحر سيقف كالجبال؟ مستحيل. لحنا في منطقة باردة تقول تجمد الجبل، لكن هذا ربك إذا أراد أن يجعل لك فرج عطل كل الأسباب فيقف الماء كالجبال وينجو من معه. نوح عليه الصلاة والسلام لما أراد الله يوم قال إني مغلوب فانتصر، خلاص دعا ربه، ما عاد لي 1000 سنة وأنا أدعوهم هذول ما فيهم فائدة، ربي إني مغلوب فانتصر. أمره الله أن يبني السفينة، وين قال له ابنها؟ هل قال راح على طرف البحر وابن السفينة؟ خلاه يطلع على رأس جبل صح ولا لا؟ وبنى الجبل السفينة على هنا على ذلك الجبل، وقال ابنها هناك حنا نجيب لك البحر إلى حدك. فيغرق الله الأرض كلها من أجل أن يقذف نوح ومن معه. يا ليت يكون عندنا ثقة بالله يا أخوان. ترى أنت إذا قلت يا رب وكلتك أمري فوضتك أمري، خل عندك ثقة بربك. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله إذا أراد أن يحفظك والله ما يقف في وجهك شيء. خلك واثق إذا أن الله عز وجل ما أعطاك ما تحب أنه ما أعطاك إياه لأنه مو من مصلحتك أنه يجيك هذا الشيء. خلك واثق أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بأي بلية فما هو معنى هذا أنه يكرهك، لا، يقول ربك جل جلاله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده إيش؟ خبير بصير. هو الأخبر، هو اللي يعرف المرض أحسن لك ولا الصحة، الغنى أحسن لك ولا الفقر. ولذلك ما أجمل الثقة بالله. حبوا ربكم يا أخوان وثقوا بربكم واملأوا قلوبكم بحب الله. الله عز وجل رحيم كريم عدل. الله سبحانه وتعالى عند ظنك به باختصار، ما ظنكم برب العالمين؟ ظنك فيه حسن ابشروا الله بالخير، والله ظنك فيه وفيه سيأكلك الله إلى نفسك. لأن بعض الناس يقول تقول له ادع، قال الله نجرب يلا اللهم، لا لا لا لا، الله لا يجرب، ما تجرب ربك، ادع وانت موقن في الإجابة ولا قعد، ربي أنت المحتاج لربك. ولذلك احسن في دعائك، احسن في ظنك، احسن في ثقتك، احسن في علاقتك، اربط حبالك فيه، فهو الركن إن خانتك أركانه. أسأل الله تعالى يا إخواني أن يجعلنا وإياكم من الموفقين للخير، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يعيننا على هذه الدنيا وما فيها من الكبت. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.